تقطع احد العقد من عند راس الميت وترك العقد التي عند رجليه ووصف به ان تحل كلها. العقد التي يربط بها الكفل تحل كلها على الاقل السنه تحل كلها تطمر الوضع في قبله تحل العقد كلها اولها واخرها هذا السنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.